الكلام ده بيبقى وتاكل العيش اليابس وزين ما حصل حاجة. تقول له دون الغداء تقول لك والله من الصباح ما مديتنا حاجة وما عملنا حاجة. تقول الحمد لله مبسوط تضحك زين ما حصل حاجة. الكلام ده بيبقى والله أنا بعرف ناس زي دي احتكيت بناس والله سبحان الله والله بعرف زول الزول ده أنا حيرني في راسي. زول أخوي شديد جدا وهو في الدين. الزول ده يصادف شهر ما يكون عنده ولا تعريفة. شهر يكون ما عنده ولا تعريفة. لكن والله ما تحس أصلا من الزول ده ما عنده حاجة. والله العظيم حاجة عجيبة خلاص. الزول ده أول حاجة غريبة. جنابته نظيفة نظافة. بعدين أنا الناس بيقولوا الناس الصور بيختلف كان يعني كان قلت له نزول ده ما عنده قرص بيقول لأنه مبسوط ونظيف أي حاجة. لكن يصادف والله شهر كامل أنا يعني يصادف شهر نكون مع بعض. أزول تعريفه فيه في جيبه ماسك كان لقى زول يسوقوا بعربيته مثلا توصلوا محل ما هو ماشي بيشوفك انت أزلت له معروف شديد وما ما تعمل له ناقص أصلا من الناس كويس. بعدين الجلابية دي واحدة ما عنده غيرها بيقوم بالليل الساعة واحدة صباحا بغسلها. الجلابية دي بغسلها يوميا بنفسه الساعة واحدة صباحا ويكوية وجيها يطلع الصباح مع الناس زي ما حاصل حاجة. الزول ده أنا لو قالوا لي في زاهد أقول لك الزول ده كويس. وكان لقى قروش كريم على الناس كرم ما شاء الله شديد ومجيه أموره وأي حاجة. لكن كان ما عنده واحد ومرات نعم شغال القروش بديه. لكن حتى أقول حاجة حتى أقول زول موظف بدو مرتب كم 600,000 بتاخدنا كم يوم 600,000 دي بتفوتها أسبوع ها إذا يكون هذا. لكن هو ما بيظهر عليه يعني هو رابي جدا يعني أشياء ما أنا مش القيمة في إنه زي كتار. القيمة في إنه زي كتار في العدم لكن ما زي كتار في الرضا. ما بتحس إنه هو مضايق ولا المسألة دي عم عكروا ما في زول بيصرف قروش دي 200 ألف وفي يومين بينتهي منها سيت الدكان والديون بينتهي منها. ثاني بعد ذاك أنا ننظم عاوي شكلك بيكون مضايق صح ولا ما صح. فالزول ده عنده رضا وعفة وعدم إخبار بحاله ما بيحسسك أصلا. والله يا إخواننا شيء عجيب خلاص. طيب نعم متعفف هاي صحيح تفضل يا سيدي. طيب قلنا أيها الأحبة أن الزهد متعلق بستة أشياء. الشيء الأول قلنا شنو المال. الأمر الثاني الصور. الصور يا أخواننا ما الاستوديو أو المرتبط بالكاميرات كل ما من شأنه أن يجذب القلب وينطبع به القلب. عشان كده النساء صور والأولاد شنو صور معناها ما يحب لهيئته وجماله ده شنو الصور. الشيء الثالث الناس. تذهب في شنو تذهب في شنو في الناس. كيف يا أخوانا زول تذهب في الناس احتقر الناس لكن لا تسألهم شيء لا تسألهم شيء. اذهب فيما عند الناس فيما عند الناس. الناس ذي عامل كريم أكرم أنت. شوف سبحان الله الدين ده دين عجيب عجيب بصورة عجيبة خلاص. يقول لك سد الناس أي قرب عنده يقول لك أنفع الناس أنفعهم لمنه الله في عون العبد ما كان العبد في عون شنو أخيه. من يسر على معسر شو كان ذا كيف صح ما صح ويطعمون الطعام. يقول لك فد الناس

مثل قبل ما أكل معك تكلم وتقول أنا أكل عشان ما بيصلي عشان يصلي يعني هجره لنفعه هو من أجل أن يصلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.